بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا الى يوم الدين. اما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: الامر، وهذا وما بعده شروع في الكلام على المباحث الأصولية التي تتعلق بقواعد الاستنباط والفهم. الكلام على مبحث الأمر وما بعده شروع في الكلام على المباحث الأصولية التي تتعلق بقواعد الاستنباط والفهم. يقول: تعريفه: الأمر قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء، مثل أقيم الصلاة وآت الزكاة. قال: فخرج بقولنا قول الإشارة، فلا تسمى أمرا، فلا تسمى أمرا أي في الاصطلاح، وإلا فمن أشار إلى غيره أن اسكت، اجلس، اخرج وما أشبه ذلك فإن هذا أمر، لكن حسب الاصطلاح والتعريف فإن الأمر هو قول. قال فخرج بقولنا قول الإشارة، فلا تسمى أمرا وإن أفادت معناه. فخرج بقولنا طلب الفعل النهي، لأنه طلب ترك، فالمأمور به مطلوب الفعل، والمنهي عنه مطلوب الترك. قال: وخرج بقولنا طلب الفعل النهي، لأنه طلب ترك، والمراد بالفعل الإيجاد، فيشمل القول المأمور به. يعني لو قال قائل لغيره: قل كذا وكذا، فقال: الآن امتثل الأمر، والآمر طلب الفعل، لأنه ليس المقصود بالفعل الذي هو قسيم القول، لا، المقصود بالفعل الإيجاد. فلذلك لما كان كذلك دخل فيه القول. فالله عز وجل أمرنا أن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر وأن ننطق بالحق وأن نقول للناس حسنا، فكل هذا أيضا القول من المكلف، قول المكلف، امتثال المكلف، قول ما أمر به الشرع، لا شك أنه داخل في هذا الطلب. قال: وخرج بقولنا طلب الفعل النهي، لأنه طلب ترك. قال: والمراد بالفعل، يعني قول يتضمن طلب الفعل. قال: المراد بالفعل الإيجاد، فيشمل القول المأمور به. يعني مثلا الصلاة، التعبد لله بأقوال وأفعال معلوم، مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم. ما حكم قراءة الفاتحة؟ واجبة، ركن من أركان الصلاة. ما حكم تكبيرة الإحرام؟ وهي قول ولفظ، فواجب. طيب مأمور بها؟ الجواب نعم. طيب أنتم قلتم إن الأمر هو طلب فعل، المراد بالفعل الإيجاد، فيدخل في ذلك الأقوال والأفعال. قال: وخرج بقولنا على وجه الاستعلاء، الالتماس والدعاء وغيرهما مما يستفاد من صيغة الأمر بالقرائن. فالأمر قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء، يعني يكون من الأعلى إلى الأدنى، فيكون أمرا. أعلى ما يكون أمر الله ورسوله، أمر الله ورسوله، ثم ما يأمر به العلماء والأمراء من طاعة الله عز وجل. وهكذا إذا أمروا بأمر مباح فيه مصلحة، كان يأمر ولاة الأمر بأمر مباح فيه مصلحة للناس، فحينئذ يتعين طاعتهم في ذلك. كذلك أيضا أمر الأب للابن، هذا على وجه الاستعلاء، هذا على وجه الاستعلاء. لكن الدعاء طلب من الأدنى إلى الأعلى، من العبد إلى الرب، فيكون دعاء، ما يكون أمرا. تقول: رب اغفر لي. الآن عندما تقول: قم، اقعد، ادخل، اخرج، كل هذه اوامر، فعل امر. لكن عند ان يقول قال: اعرف، رب اغفر لي، ما إعراب اغفر؟ الجواب ما نقول فعل أمر لأنه من العبد إلى الله، وإنما فعل دعاء، فعل دعاء، لأن العبد يطلب من الله عز وجل. وإذا كان الطلب من الأدنى إلى الأعلى كان دعاء، وإذا كان إلى مساو كان التماسا. كان يقول الزميل لزميله والأخ لأخيه: فأعرني كذا وكذا، أعطني كذا وكذا، افعل كذا وكذا، افتح لي في المكان والمجلس وما أشبه ذلك. فكل هذا التماس، لأنه من شخص إلى مساو له، من أخ وزميل ونحو ذلك، فيكون هذا التماسا. وإنما يكون الأمر استعلاء إذا كان من الأعلى إلى الأدنى، إذا كان على وجه الاستعلاء. قال: وخرج بقولنا على وجه الاستعلاء الالتماس الذي يكون من القرين لقرينه والزميل لزميله والأخ لأخيه، يطلب منه أن يفعل له كذا وكذا، هات كذا وكذا، ضع كذا وكذا، وما أشبه ذلك. قال: والدعاء، لأنه لا يكون أمرا على وجه الاستعلاء، وإنما هو طلب من العبد يطلب من ربه. قال: وغيرهما مما يستفاد من صيغة الأمر بالقرائن، أي قد تكون صيغة أمر لكن القرينة دلت على أنه ليس على وجه الاستعلاء. طيب لماذا أيضا؟ يعني يقولون مثل يعني أمر من يأمر غيره بشيء، يكون مثلا هناك رجل أعلى ورجل أدنى، يكون هناك خطر محدق بهذا فيقول له: افعل كذا وكذا، افعل كذا وكذا، تحذيرا له، تحذيرا له، افعل كذا وكذا، من أجل سلامته، من أجل ألا يلحقه ضرر. وهذا الآمر أدنى من ذلك الأعلى، فلا يكون هذا على وجه الاستعلاء، لا يكون هذا على وجه الاستعلاء. طيب قال صيغ الأمر، قال صيغ الأمر أربع، يعني بالتتبع والاستقراء وجد أن صيغ الأمر لا تخرج عن هذا. قال: الأول فعل الأمر، فعل الأمر الذي هو افعل، مثل: أتل ما أوحي إليك من الكتاب، فعل الأمر الذي هو افعل، قم واقعد وادخل واخرج وما أشبه ذلك. قال مثاله: أتل ما أوحي إليك، أتل ما أوحي إليك، أتل فعل الأمر، فهذه صيغة من صيغه. وهكذا أيضا: أقيم الصلاة وآتوا الزكاة وقولوا للناس حسنا وما أشبه ذلك. سواء كان فعل الأمر لواحد أو لاثنين أو لجماعة، سواء كانوا للذكور أو لإناث. قال ثانيا: اسم فعل الأمر، مثل: حي على الصلاة. طيب الفرق بين فعل الأمر واسم فعل الأمر؟ قالوا: الكل يدل على الطلب، لكن اسم فعل الأمر لا يقبل علامات فعل الأمر، لا يقبل علامات فعل الأمر، يعني لا يقبل مثلا ياء المخاطبة، مثل: حي على الصلاة، ما يقبل ياء المخاطبة، ما يقبل ياء المخاطبة، حذاري حذاري من كذا، لا يقبل ياء المخاطبة، فهذا اسم فعل، اسم فعل أمر. قال ثانيا: اسم فعل أمر، مثل: حي على الصلاة. ثالثا: المصدر النائب عن فعل الأمر، مثل: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. هنا ضرب مصدر نائب عن فعل الأمر، أي اضربوا رقابهم. قال رابعا: المضارع المقرون بلام الأمر، مثل: لتؤمنوا بالله ورسوله. فقد بين المصنف أن هذا المثال هو ما أراد الآية، قال لم يرد الآية، لأن اللام في الآية ليست للأمر وإنما هي للتعليل، وإنما هي للتعليل. ولذلك قال: اللام التي هي للأمر إذا جاءت بعد الواو أو جاءت بعد الفاء أو جاءت بعد ثم تكون ساكنة، تكون ساكنة، وبخلاف لام التعليل التي تكون مكسورة، التي تكون مكسورة. فلام الأمر فلتقم، لتقعد، لتدخل، لتخرج، فهذه اللام تكون للأمر. أما هذا المثال الذي ذكره فقد نبه عليه هو أن اللام هنا للتعليم، لكن المراد بهذا كمثال، يعني كمثال إنشائي يقول قائل لتؤمنوا بالله، يعني على سبيل الأمر يخاطبهم بذلك، فلتؤمنوا بالله ورسوله، لتفعلوا الخير، لتدخلوا المسجد، لتكتبوا ما يقال لكم، وهكذا. قال وقد يستفاد طلب الفعل من غير صيغة الأمر. الآن هذه الصيغ أربع يستفاد منها الأمر. قد يستفاد طلب الفعل من غير صيغ الأمر، مثل أن يوصف بأنه فرض، أن يوصف بأنه فرض. فإذا وصف الشيء بأنه فرض دل هذا على أنه مأمور به. إن الله فرض عليكم الحج دل هذا على وجوبه، دل هذا على وجوبه، فريضة من الله دل على أن هذا أمر لازم. قال أو واجب، مثل غسل الجمعة واجب على كل محتلم. قال أو مندوب، أو مندوب يعني كلمة يعني مندوب أن الشرع ندب إليه، يعني ما هناك صيغة لهذا فيما أعلم، صيغة معينة لشيء جاء بهذا اللفظ، لكن ندب الشرع إليه، حث عليه، يعني الشرع ندب إلى بر الوالدين، ندب إلى حسن الجوار، ندب إلى التعاون على البر والتقوى. فيكون مثل هذا، يقول الإنسان هذا ندب الشرع إليه، أو الشرع ندب إلى كذا وكذا. أما أنه لفظ الندب ويكون بمعنى الأمر فيحتاج إلى دليل. قال أو طاعة، أو طاعة، أو يمدح فاعله، أو يذم تاركه. ويمدح فاعله يدخل في هذا المستحبات والواجبات، فالواجبات مدح الله عز وجل فاعليها، مدح الله عز وجل المتقين، مدح الله المحسنين، مدح الله عز وجل الصابرين، مدح الله عز وجل المقيمين الصلاة والذين يؤتون الزكاة، مدح الله عز وجل أهل الإيمان. ويذم تاركه كذم من ترك واجبا من الواجبات، سواء كان ذمه بالوعيد على ذلك أو بلعنه أو بأنه من المجرمين أو من الفاسقين. قال أو يترتب على فعله ثواب، هذا يدخل فيه أيضا المندوب، يدخل في هذا المندوب. فمجرد ترتب الثواب على شيء لا يستفاد من ذلك أنه واجب، فإنه قد يترتب ثواب على واجب وعلى مستحب. كذلك أيضا مدح الفاعل يدخل في هذا الواجب والمستحب، فيحتاج إلى قرينة، يحتاج إلى قرينة يعلم أن ذلك الشيء الذي مدح العبد عليه من الواجبات الشرعية قرينة أخرى. أما مجرد المدح فقط، مجرد المدح فقط لا يدل على أن ذلك واجب. وهكذا أيضا ذم الترك لا يدل على أن ذلك محرم. كذلك ترتب الثواب على الفعل لا يدل على أن ذلك واجب، فإن الثواب يترتب على فعل واجب والمستحب. قال أو على تركه عقاب، نعم، ما ترتب على تركه عقاب فهو واجب، ما ترتب على تركه عقاب فإنه واجب، وهذا واضح، سواء كان هذا العقاب دنيوي أو كان العقاب أخرويا، أو كان العقاب أخرويا، فإنه لا يعاقب على ترك المستحب، وإنما يعاقب على ترك الواجب وفعل المحرم. طيب، يأتي معنا بحث آخر في الدرس القادم إن شاء الله.